Yeah. الإيمان. Oh, يا Oh, my God.

يملك على القمر الله الرحمن الرحيم. Thank you. أَنَّ الْجَادُ I'm الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Oh! Thank you. إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Allah'a emanet olun. Oh! ربنا لا تحمل علينا أنت ما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما